الباطن تحت السرة، وأن الباطن هو محل الحمل، أكذلك؟ نعم؟ لا لا، هو المتعارف عندكم الآن. عبارة تشبه قول من يقول أن المرأة أسقطت ما في بطنها، فهذا طبعا أنا بسأل أن موضع الجنين تحت السرة، أليس كذلك؟ كيف هذا؟ طيب، يصير فوق السرة. هكذا، هذا اللي أردت أن أستفيد منك، الله يحفظك، تفضل. إذا هنا نخرج بنتيجة، لأنه السؤال كان له علاقة في فهم نص في الحديث، أنه فلان قبل سرة الحسن بن علي بن أبي طالب، والعلماء يقولون في عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فالذي يقبل السرة بيكون قبل البطن، هكذا. طيب، جزاك الله خير، شكرا دكتور، السلام عليكم.